الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لا يزال السياق في سورة المائدة، والمرة السابقة كان كلامنا بعد انتهاء الرب سبحانه وتعالى من قصة ابني آدم قابيل وهابيل، وما ترتب على الحسد على الحسد والحقد والضغينة من تعدي قابيل على هابيل وقتل أخيه حسدا وبغيا وحقدا. إن رب العالمين سبحانه وتعالى تقبل من أخيه القربان ولم يتقبل منه، وإن هو ده الدافع والمحرك وراء كفر اليهود وبني إسرائيل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدافع وراء محاولتهم قتله في أكثر من موضع، بل وحرب النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت غزوة بنو النضير وبنو قينقاع وغزوة خيبر وغزوة بني قريظة في المدينة، وأن اللي دفعهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام برغم أنهم يعلمون أنه هو رسول الله حقا الحسد، وأن عاقبة الحسد عاقبة وخيمة، يصبح صاحبه من الخاسرين من النادمين، قد يوصله الحسد إلى القتل. ثم شرع الله عز وجل لبني إسرائيل ولنا بعد ذلك أيضا في الإسلام من أجل هذه الجريمة اللي كانت أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كلمنا عن حرمة الدماء وعصمة الدماء في الإسلام ومدى حض الشريعة على حفظ وحقن الدماء من إراقتها مهما كانت الأسباب، وإن المسلم يعني لا يزال في فسحة من دينه ما لم يقع في هذا الإثم الكبير، وهو أن يريق دم حرام. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، تكلمنا عن معاني إحياء النفوس، بذل الوسع، تفريج الكروبات، إنقاذ الغريق والحريق، إحياء النفوس الهالكة أو التي أشرفت على الهلاك، إحياءها بصدقة بطعام بدواء، إحياءها بالهداية والعودة إلى طريق الله عز وجل، فهذه الحياة الحقيقية. فالربنا يعينه ويحيي نفسا يعني يتسبب في استمرار عيشها فكأنما أحيا الناس جميعا، وده فضل ونعمة من ربنا. وختمت الآية بقوله ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، إن الرسل ربنا سبحانه وتعالى ما بيبعتهم مش بيبعتهم بحاجات مشتبهة، حاجات مش واضحة، لا، الرسل لا يرسلوا إلا ببينات يعني واضحات، ما فيش فيها فصال، ما فيش فيها نقاش. وكل نبي أرسله الله إلى أمته أتاهم بالبينات الواضحات اللي ما فيهاش فصال، التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. وبرغم هذا الوضوح الشديد في رسالات الرب سبحانه وتعالى وفيما أداه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلى الأمم والشعوب، إلا أن النتيجة والمحصلة تكملة الآية ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، يعني بعد ما جئ البينات مع الرسل برغم ده كله، إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفوا. كلمنا إن دايما الكثرة في القرآن غالبا تكون مع الباطل، وإن القلة في القرآن غالبا تكون مع أهل الحق، فلا يضرك قلة السالكين في طريق الحق ولا يغرك كثرة الهالكين البعيدين عن طريق الله. وإن ده أحد الامتحانات اللي بيمر بها المؤمن، امتحان الغربة. والنبي قال كده، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء اللي يتحمل هذه الغربة برغم قلة من يفعلها وكثرة من يخالفها، فلا تنجرف مع التيارات التي تجرف المجتمع بعيدا عن الله في الشهوات والشبهات والعقائد والسلوكيات، واقبض على الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه اللي لسه متمسك بثوابت ودين وشرع وحلال وحرام، اللي ما زال تحركه دين ووحي وقرآن وسنة، اللي لسه بيقول حرام وحلال كالقابض على الجمر، ينظر إليه شذرا عجبا، بقى معدن عجيب وغريب في المجتمع. وهي دي حياة المؤمنين في غالب الفترات والأزمنة، كالقابض على الجمر، في ألم يشعر به وفي حرارة أنه يخالف مجتمع يحيا فيه، لكن في النهاية تحمل هذا الجمر أهون بكثير من تحمل نار الآخرة. والله عز وجل يبدل صاحبه خيرا ورحمة ويحيي حياة طيبة. النهاردة الآيات بقى تتنقل نقلة جديدة في سورة المائدة، وتنحى منحى جديد، وتبدأ تتكلم على حد من حدود الإسلام. رب العالمين سبحانه وتعالى شرعه في منظومة الحدود في شريعة الإسلام عشان يبين مدى حماية الإسلام للمجتمع وحرص الإسلام أن يسود هذا المجتمع الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن أي شخص تسول له نفسه أنه يعتدي على حقوق المجتمع أو حقوق الأفراد أو الملكيات العامة والخاصة لابد أن يكون هناك تشريع رادع حاسم يذوق منه ألم العذاب والنكال، حتى لا يفكر أحد بعد ذلك في التعدي على حقوق الناس سواء حقوق عامة أو حقوق خاصة. فهذا الحد مهم جدا، يدرس في كتب الفقه الإسلامي لمن استقرأ شريعة الرب سبحانه وتعالى عشان نعرف أن الشريعة دي كاملة لا ينقصها شيء، ولو أنها طبقت ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. طيب، الحد ده اسمه حد الحرابة أو حد المحاربين. قول الله عز وجل بعدها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، مين هم دول الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ شوف، كل من حارب دين الله أو حارب شرعه أو حارب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو حارب جماعة المسلمين فقد حارب الله ورسوله، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يؤذيه، لكن المعنى يؤذون الله ورسوله، يؤذون شرعه وأولياءه وعباده المؤمنين. ويسعون في الأرض فسادا، في فرق بين أن أنت تفسد في نفسك، أن أنت تكون فاسد، ده أمر يخصك لكن لا تؤذي به غيرك، والشريعة تراجعك وتأخذ بيدك وتناديك إلى العودة. وفارق بين أن أنت تبقى مفسد للمجتمع، تنشر الفساد، تبث الفساد، دي بقى قصة تانية خالص في دين الإسلام. أنت ممكن تقترف أخطاء في حق نفسك بينك وبين الله، احنا ملناش دعوة، لو رأيناك ننصحك ولو الإمام رآك يأخذ على يدك، لكن إن أنت بقى تساهم في إفساد المجتمع، في نشر الانحلال، في نشر الفوضى، في نشر الشهوات والإباحيات، في الخروج على الناس بسلاح، في قطع طريق، في إخافة السبيل، لا، هنا بقى لا، هنا بقى الشريعة تقف وقفة حاسمة رادعة شديدة. ده واضح جدا في العقوبة اللي رب العالمين رتبها على من فعل هذه الفعلة الشنيعة. ربنا بيقول يتقتل ويتصلب وتتقطع أيديه وأرجله من خلاف أو ينفوا من الأرض. ده مش بس كده، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فارق كبير بين الفاسد والمفسد. لذلك كل من وقع في الحرام والفواحش الله نادى بالعودة، بل ذكر أنه قد يقع المؤمن في مثل هذا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. ده وارد جدا، وباب التوبة مفتوح لا يغلقه أحد. لكن لما جه الكلام بقى على اللي بينشروا الفواحش والمنكرات، فقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مش هو اللي بيفسد، ده بينشر الفساد اللي بيعمل كده بقى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن الموضوع أكبر وأصعب. حتى في الكفار في فرق بين الكافر اللي في حاله وبين الكافر اللي بيصد عن سبيل الله. فقال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لا يكفي أنه كافر، لا يحارب الله ورسوله، يحارب الدين، يحارب المسلمين، زدناهم عذابا فوق العذاب. الكفر له عذاب، والصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإياك أن يصدر منك فساد للمجتمع، وإياك أن تكون سبب في إفساد الآخرين بكلمة، بفيديو، بشير، بصور محرمة، بكلام يمس العقيدة. الحرب الشعواء على دين الله عز وجل قطع الطريق إلى الله، وده حد الحرابة، قطع الطريق على الناس اللي بيثبتوا ناس في الشوارع، والبلطجية ومطاريد الجبل وخط الصعيد والعصابات والمافيا، كل دول لو طبق الإسلام يطبق عليهم حد الحرابة. ولحد واحد يطبق في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد بس يطبق الكل يرتدع. ذلك ربنا قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. لما يقتص من الجاني كل اللي كان بيفكر أو تسول له نفسه أو يخطر على باله بيرجع على طول، يحجزه عقله. ما هو القصاص ده والحد ده يبقى في ميدان عام، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والكل يشوف أن من فعل هذا الفعل الشنيع وقطع طريق المسلمين وخرج عليهم وأخاف السبيل وقتل أو سرق أو زنى أو بالإكراه يعني أو نشر الفساد بين الناس هيكون ده عقاب. لو طبق حد سرقة لكف ألوف السراق، لو طبق حد زنا لكف ألوف الزنا. لذلك الشريعة منظومة الحدود فيها لمن قرأها وفهمها وقرأ ما بين السطور يعلم أنها في الحقيقة منظومة رادعة أكثر منها منظومة تطبيقية. هتطبق طبعا، لكن غالبا مع التطبيق يرتدع الناس كله. ولذلك شوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة طول 10 سنين اللي كان فيهم التشريع والفقه الإسلامي في المدينة، كام حالة زنا رجم فيها الزنا لم يصلنا إلا حالتين ثلاثة، ماعز والغامدية والعسيف. كل من قرأ السنة والفقه الإسلامي 3-4 حالات. كم حالة سرقة قطع فيها يد، مع إن دول كانوا لسه طالعين من الجاهلية، من جاهلية قريش، من عبادة الأصنام وأصنام العجوة، من خرافات وأساطير الجاهلية، ولسه ما نقولين نقلة جديدة لدين جديد. يعني عايزك تتصور الفارق بين حالهم وحالنا دلوقتي. وبرغم ده عدد حالات الحدود اللي طبقت في سرقة أو زنا أو كده قليلة. ليه؟ الحدود رادعة. من لم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اللي مش هيجي بالقرآن والموعظة الحسنة والحكمة، الله شرع للمجتمع أنه ينتصف منه لأنه بيتعدى على الآخرين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات واضحات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى في بينات وفي كتاب وفي ميزان وعدل. اللي مش هيعجبه ده كله ويقلب الترابيزة على ده كله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هي كده، ما هو الحق يحتاج إلى قوة تحميه، العدل يحتاج إلى قوة تظله، وإلا كل واحد بقى مش عاجبه هذا العدل يخرج عليه وده من كان من أسباب فساد بني إسرائيل، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، خلصت باظت كده. فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الحرابة الفقهاء يسموها الحرابة من المحاربة، يعني تأتي هذه الآية في حق الكافر المحارب، في فرق بين الكافر الذمي اللي له عهد وأمان بيننا وبين المسلمين، بين وبين المسلمين، فده يحمى أهل الذمة زي النصارى عندنا في مصر، في عقد مواطنة وذمة بيننا وبينهم ما ينفعش حد يتعدى عليهم، في عقد ما بيننا، أو اللي داخل بتأشير الدخول ده عقد أمان من دولة إسلام إن هي تؤمنه، أو في مصالحة أو عهد بيننا وبينهم لفترة، كل دول دماؤهم معصومة في الإسلام، المسلمون على شروطهم ويسعى بذمتهم أدنى. أما مين بقى الكافر المحارب اللي بيحارب الإسلام والمسلمين، أو اللي نقض العهد، أو اللي قتل، أو اللي فعل، أو اللي قطع الطريق، هنا بقى هو اللي نقض العهد، أصبح اسمه كافر محارب، يدخل في هذه الآية. طيب هل معنى الكلام ده أن المسلمين مش داخلين في الآية؟ لا، كل من أفسد في الأرض ونشر الفساد وحارب الدين، سواء ببدعة من البدع زي الجهمية والمعطلة والخوارج وغيرهم والدواعش والناس اللي بيكفروا المجتمع، دول خرجوا على الناس بالسلاح، والعصابات مطاريد الجبل خط الصعيد ناس الهربانة من الأحكام واللي مسجلين الخطر واللي بيعطلوا ناس في الشوارع و يقطعوا الطريق على المسلمين ويخيفوا الناس في السبيل، كل دول محاربين يحاربون الله ورسوله. الإسلام نزل عشان ينصر الأمن والأمان، كل من يحاول أن يزعزع ثوابت الإسلام بيحارب الإسلام حتى لو لم يقصد ذلك، داخل في المعنى. يدخل في ده أيضا محاولات الإفساد، يعني شوف مثلا الجعد بن درهم رأس الجهمية اللي كان بيقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، بيناقض صريح القرآن عشان ينفي صفات ربنا سبحانه وتعالى، والعلماء رجعوه حوله معاه في زمان بني أمية ما فيش أمل. خالد بن عبد الله القصري الوالي في ذلك الزمان عن بني أمية عمل إيه؟ ذبحه عند أصل المنبر يوم عيد الأضحى، لأن الموضوع ما عادش قاصر على فساد شخصي، ده بيدعو لبدعته وبينشر فساده بين الناس وبيكفر الناس، هنا بقى لا، بدأت البدعة تنتقل إلى الآخرين. سيدنا علي رضي الله عنه مع الخوارج يوم النهروان لما اعتزلوا المسلمين وكفروا المسلمين تركه، أول ما تعدوا على الصحابة وقتلوا أحد الصحابة وسريرته سريته جاريته وبقروا بطنها وبدأوا يتعدوا بقى، هنا أصبح في قطع طريق بقى، خرج عليهم علي رضي الله عنه وارضاه، كانت معركة النهروان أباده، كانوا بيكفروا حتى الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فأصحاب البدع المفسدة المكفرة اللي بيدعوا إلى بدعهم مفسدون في الأرض، أصحاب الشهوات والإباحيات اللي بيدعوا إلى شهواتهم وإباحياتهم مفسدون في الأرض. طبعا اللي يطبق هذه الحدود الإمام، مش أفراد الناس ولا الناس تطلع على بعضها كده تبقى فوضى، لا، لاصطلم الناس بعضهم ببعض، الموضوع ده منوط بالحاكم أو الإمام عشان يبقى فيه نظام وفي دولة. كذلك يعني مثلا في بعض الدول يفرقون دول إسلامية زي السعودية بين اللي بيشرب المخدرات واللي بيتاجر في المخدرات، اللي بيشرب دي معصية في خاصة نفسه، حده كحد الخمر 40 جلدة أو 80 جلدة، ده حده في الإسلام، لكن اللي بيبيع ويتاجر وينشر الفساد ده حده الإعدام، وفعلا بيطبقوا الحد ده هناك. ليه؟ بيقولوا دي حرابة، ده بينشر فساد، ده مش فاسد، ده مفسد، وده فرق كبير جدا، الإسلام يحترمه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، كل الأنواع دي تدخل في هذا الحد، قطع طريق الناس حسيا زي قطع الطريق إلى الله معنويا، في قطاع طريق إلى الله في ناس مش عاجبها الإسلام أصلا، في علمانيين وليبراليين وملحدين واقفين على الطريق يقطعون الطريق إلى الله، كل اللي رايح لربنا بيقطعوا على الطريق بشبهات وتشكيك في الدين وحرب على السنة، وقنوات والفضائيات والمواقع التواصل مليء إفساد، مفسدين والله. كل أصحاب البدع المكفرة في التاريخ، ابن سبعين والحلاج وغيرهم العلماء والأئمة في زمانهم أقاموا عليهم الحدود أنهم نشروا الفساد بين الناس، فهذا لا يسكت عليه، ما يتسكتش عليه. لكن هذا منوط بالإمام والحاكم، مش أفراد الناس اللي يعملوا كده. أسباب نزول هذه الآية، بعض العلماء زي الحسن البصري وابن عباس يقول نزلت في المشركين من تاب منهم قبل القدرة عليه فلا سبيل إليه، لكن هذه الآية لا تحرز مسلما من الحد إن قتل أو حارب. ابن عباس في رواية تانية بيقول إنها نزلت في أهل الكتاب اليهود لما نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا يقتلوه فأصبحوا كفار محاربي، فأباح الله لنبيه أن يقاتلهم بشتى أنواع القتال. والإمام مخير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يرى أن هذه الآية نزلت في الخوارج الحارورية وأنها مخصصة ليهم. خوارج دول يعني مرض نفسي بيطلع للأسف الشديد في كل زمان من أزمنة أمة الإسلام، بيطلع ناس كده يعتزلوا المجتمع في عزلة شعورية كاملة أن هم بس المسلمين وأن المجتمع ده كله والعياذ بالله كفر، وأن احنا رجعنا إلى جاهلية قريش، وأن احنا نحيا كحياة الصحابة في دار الأرقم، وبقية الناس دول كلهم يحتاجون إلى الدعوة للإسلام، ويبدأ تطور معهم الموضوع التكفير بالذنب ثم التحيز في مكان، ثم يبدأوا يحملوا السلاح ويطلعوا على المسلمين من أيام سيدنا علي لحد يومنا النهاردة، ما زال يتكرر المشهد باختلاف الزمان والمكان والأسماء، لكن المحتوى هو هو. النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بوجودهم وقال أنهم كلاب النار وأنهم شر خلق تحت أديم السماء، وأن طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وإذا رأيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مشكلتهم الكبيرة أنه بيقاتل ومقتنع أنه الصح وأنه عن عقيدة وأنه بيبذل نفسه لله وأنه بيحارب كفار، فبيبقى قتلهم أصعب قتال مر على تاريخ المسلمين. يعني المسلمين ما ذاقوا بلاء في قتال كما ذاقوا في قتال الخوارج، الأصافرة والأزارقة ونجد الحروري وأيام سيدنا علي في معركة النهروان، وبعد كده في زمان عمر بن عبد العزيز وفي زمان الدولة العباسية، على طول آخرهم كان داعش. ما زال هذا الفكر كل فترة يطلع بسبب الضغوط والقهر والذل اللي بيتعرضوا ليه مع استدعاء المظلومية والشعور بالظلم الشديد والقهر والجهل وقلة العلم، يطلع المنتج ده. ففريق من العلماء يرى أن الآية نزلت في الخوارج، الجمهور أن الآية سبب نزولها أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ينسحب بقى السبب على كل اللي قلنا ده، كل ده يدخل في المعنى، لكن السبب الرئيسي في النزول قصة في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول أتى نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من عكل وعرينة، قبيلتين من القبائل جم 8 تنفار كده عايزين يخشوا في الإسلام، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبايعوه على الإسلام. الظاهر منهم كده أنه جم مسلمي خلاص إخواننا. فلما سكنوا المدينة استوخموا الأرض، يعني أصابهم مرض وتعبوا ما ارتاحوش هناك، وسقمت أو سقمت أجسامهم، مرضوا. في روايات أخرى هتيجي معانا دلوقتي أن انتفخت بطونهم وصفرت ألوانهم زي كأنه مرض كبدي أو كأنه استسقى، ويعني حالهم بأصعب خالص. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ألا تخرجون مع راعينا في إبل الصدقة. أمرهم أنهم يطلعوا يخرجوا مع الراعي بتاع المسلمين اللي بيسوق إبل المسلمين في مكان اسمه بوانة، إبل الصدقة هناك، فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وده الحديث اللي بيستدل به بعض العلماء في أن مريض الكبد والاستسقاء يعني يتداوى بلبن الإبل وأبوال الإبل، والحقيقة أن المسألة دي مش على إطلاقها، الأمر يحتاج إلى توجيه طبيب لسببين. السبب الأولاني أن النبي وصف لهم هم في حالتهم دي أبوال الإبل وألبانها، ولا وليس شرطا أن ينسحب هذا العلاج على كل مريض استس أو كبد، خلاص. فالأمر يحتاج إلى توجيه طبيب، فليس معنى النبي وصفه الشخص أنه يصلح لكل الأشخاص، بل الناس اللي بتسكن في المناطق الحارة تختلف طبيعتهم عن الناس اللي بتسكن في المناطق الباردة، عن الناس اللي بتسكن في مناطق معتدلة. فالأمر مش على إطلاقه، لكن هو في الألبان والأبوال فيها علاج فعلا وفيها شفاء لمرض البطن البطن والكبد والاستسقاء، ولكن ليس في كل الحالات، فيلزم مراجعة الطبيب أولا قبل القرار ده. دي نقطة جانبية كده. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام وصف لهم العلاج عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث بيقول فقالوا بلى يا رسول الله، سمعوا الكلام، فخرجوا وشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا، شفاهم الله عز وجل. عملوا ايه؟ فقتلوا الراعي، وفي بعض الروايات وقتلوا زوجته، وفي بعض الروايات انهم استحلوا الفرج الحرام، يعني الاول اعتدوا على الزوجة وبعدين قتلوها هي كمان، واطردوا الابل، خدوا كل ابل المسلمين غنيمة وهربوا. مصيبة كبيرة، يعني اولا كده كفروا وارتدوا عن الاسلام، طلعوا اصلا بيخدعونا، مش مسلمين ولا حاجة، ده جم يخدعوننا، فدي ردة عن الإسلام ودي لا حد، وبعدين قتلت مسلمين، وبعدين استباحة فرج حرام زنا، وبعدين سرقة الإبل، وبعدين تعدي على الدولة. دي مصيبة كبيرة إن دولة تخدع، وهي دولة النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي بقى كانت أول سبب في نزول آيات الحراب. يقول أنس فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأدركوا مسكوا فجيء بهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم. في بعض الروايات إن هم قبل ما يقتلوا الراعي سملوا عينه وعين زوجته. التسميل أو التسمير عزكم الله يعني يفقعوا العين بمسامير. شفت كم الإفساد اللي عملوه؟ فمن القصاص أن يعاقب الجاني بمثل ما عاقب به، قال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ده حق اللي جني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهودي قتل الجارية ورد رأسها بين حجرين واعترفت قبل ما تموت وقالت قتلني اليهودي، كيف طبق النبي حد القصاص؟ ما هو القاتل يقتل، رد رأسه بين حجرين زي ما قتلها يقتل، القاتل يقتل بنفس الطريقة اللي قتل بها، خلاص كده. لكن فرق كبير بين ان احنا نحكم ان ده حد قتل او حد حرابة. ايه ليه بقى؟ او ده حد سرقة ولا حد حرابة؟ حد القتل حق لأولياء الدم، يعني اهل القتيل لو سمحوا خلاص. هو القتل في الاسلام كده الحد الوحيد اللي ربنا تنزل فيه عن حقه واوكل هذا الحق لأولياء الدم. اللي عفى أولياء الدم او رضوا بالدية ما يقتلش، ان اصروا انه يقتل يقتل. فالحق في أيدي أولياء الدم، ده إذا كان حد قتل، يعني عملية قتل شخصية. لكن قتل الحرابة اللي قطع طريق أو أخف مسلمين أو سرق أو قتل بالإكراه أو ده مش قتل، ده حرابة. يعني إيه؟ حق الدم والقصاص هنا مش في إيد أولياء الدم، ده في إيد الإمام، ما فيهوش سماح، ما فيهوش عفو، ما فيهوش ترك. لو أهل القتيل سامحوا، لو أهل الراعي ده هو قالوا يا رسول احنا مسامحينهم، لازم يتقتلوا برضه. إذا أصبح حق مدني، حق للدولة، حق مجتمع، قضية رأي عام، ما عادش قصة واحد اتقتل، لا، ما احنا لو زدناه كده هيعمل تاني وتالت ورابع، ده بقت قضية رأي عام. فكان لازم لشريعة الإسلام أن تأخذ قرارا رادعا أمام هؤلاء المارقين. للأسف الشديد العينات دي موجودة في كل مجتمع. فرق كبير بين ان احنا نقول ده حد سرقة ولا حد حرابة. السرقة ان انسان يسرق من واحد في حرزه خفية، على وجه الخفية من وراه ومن خزنته اللي قافلها. لكن السرقة بالإكراه انه يثبته بسلاح وياخد اللي معاه غصب، دي مش سرقة، دي حرابة، فهاش تسامح، ما فهاش هزار، لان يعتبر فيها النصاب. يعني السارق لو سرق اقل من ربع دينار مش هتقطع ايده، بس هنعذره طبعا، يتسجن وينجلد ويترب، بس مفيهاش قطع. القطع فيه ربع دينار فأكثر. في الحرابة لو ثبت واحد عشان جنيه بسلاح حرابة، مش هنبص للنصاب ساعتها. إخافة المسلمين قطع السبيل دي مصيبة كبيرة قوي في الإسلام حتى لو ما خدش جنيه. واضحة؟ ليه؟ لأن الإسلام دين سلام، فما ينفعش تبقى بلد الإسلام فيها كده، فهذه لا تسامح فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم عبرة، عشان مش كل واحد بقى وكل من هب ودب يجي يعلن إسلام ويخش المدينة ويقتل ويسرق ويمشي، ونبقى بقى عبرة لمن يعتاب الله. فكان لابد أن تتحول القضية إلى قضية رأي عام، ويعرف الكل إن اللي هيعمل كيف المسلمين ده جزاؤه. فأوتي بهم النبي فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف صلى الله عليه وسلم، وسمر أعينهم كما سمروا عين الراعي، وتركهم في الشمس حتى ماتوا. فلفظ مسلم قال أنس: وألقوا في الحرة، مدينة فيها حرتين جبلين كبار كده، تسابوا كده في العراء في الصحراء في الرمضاء، وجعلوا يستسقون يطلبوا شرب شربة المية فلا يسقوا. خلصت كده خلاص، مرتدين أصلا. وفي رواية: ولم يحسمهم. طبيعي أن في الحدود إذا طبق الحد وقطع جزء من الإنسان يحسم، يعني يحسم يعني يتكوي عشان ما ينزفش ويموت. هؤلاء لم يحسمهم، ورسول الله هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. لكن الإحجام في موضع الإقدام جب، والإقدام في موضع الإحجام حماق. وفي مواقف تستدعي الحسم والوضوح والقوة، التساهل فيها ضعف. وفي مواقف أخرى تحتمل الرحمة والرأفة. حقوق المجتمع وإخافة الناس لا تهاون فيها في الإسلام. أبو قلابة يعلق الحديث يقول: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله وارتدوا صلى الله عليه وسلم. مسلم يقول: إنما سمل النبي أعينهم لأنهم سملوا عين الراعي. في رواية أخرى من روايات مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأرسل النبي شباب الأنصار 20 من الفوارس ونادى: يا خيل الله اركبي. قال: فركبنا لا ينتظر فارس منا فارس، ما حدش بيستني حد، كله بيركب يطلع جري، الناس دي لازم تتجاب. حتى أتينا بهم رسول الله وأرسل معنا قائفا يقتفي أثره عشان نعرف ما راحوا فيه. ففارق كبير بين اعتداء على شخص واعتداء على دولة ودين وحرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس في بعض الروايات: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا، بيلحس التراب من العطش حتى ماتوا. طبعا يعني عذاب أليم، ما رأينا حد في الإسلام بهذه القوة والشدة والحزم. ليه؟ لأن الفعل اللي فعلوه ليس كمثله فعل في الشناعة. بالتالي ده يضع خطوط أمان وحدود أمان وخطوط حمراء واضحة في مجتمع الإسلام. وده هيطرح عدة أسئلة. السؤال الأول: إيه علاقة ده بالكلام عن اليهود قبلي وبعدي؟ البعض يرى أن هذا استطراد في الكلام ليس له علاقة باليهود، وبعض المفسرين يرى أن الأمر كله يدور في معنى واحد، فاليهود حاربوا الله ورسوله وقطعوا الطريق على الناس بشبهاتهم وشهواتهم، كانوا بيقولوا ده مش رسول الله، وهم عارفين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا بيقولوا لهم ليس هذا هو النبي الذي قلنا أنه سينزل في التوراة عندنا، وهم عارفين أنه هو، حرفوا وغيروا وبدلوا وكتموا فأفسدوا، وبعد كده بحاولوا يقتلوا النبي زي يوم الحشر في بني النضير عليه الصلاة والسلام، وحاربوا المسلمين في خيبر وفي غزوة بنو قينقاع وبنو قريظة عدة غزوات، حتى أجلاهم النبي من المدينة عليه الصلاة والسلام. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أقرهم على الأرض ما شاءوا، حتى اللي أجلاهم نهائيا من المدينة سيدنا عمر الخطاب في خلافته رضي الله عنه وارضاه. ماشي كده. طيب النقطة الثانية: هل معنى الحديث ده أن المثلة تمثيل بالجثث يجوز في الإسلام، أو التعذيب يجوز في الإسلام ولا لا؟ ما هو كل فعل فعله رسول الله وحي، صح ولا لا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي عليه الصلاة والسلام. فريق يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفعلة ديت نهي عن المثلة عليه الصلاة والسلام، ونزلت الآية تقول ان الجزاء قطع اليد والرجل لانهم سرقوا او يقتلوا وصلبوا لانهم قتلوا او ينفوا من الارض لانهم اخافوا المسلمين وقطعوا الطريق، لكن ما فيش تمثيل حتى لو مثلوا. ماشي، فريق يرى كده، وان المثلة نسخت بعد هذه الحادثة بالآية دي، وقال النبي لا تمثلوا، يعني التمثيل كانوا دران العرب بعد ما يغلبوا يمسكوا الجزس ويمثلوها، يعني يقطعوا الايد والمناخير والودان ويعملوا فيها علامات ويقوروا بحيث يخلوا شكلها وحش، يعني التمثيل من باب ايه؟ من باب يعني حرق قلوب اهاليهم عليهم يعني. فنهى النبي عن المثلة صلى الله عليه وسلم، وكان لما يرسل الجيش يقول ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تخونوا عليه الصلاة، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. عندنا في أداب وأصول في الجهاد والقتال، كل دول ليسوا من أهل القتال، لا يقاتل إلا المقاتل والباقي كله في أمان من المسلمين، ولا تكاد تجد هذا في حروب المعاصرة الآن، جيوش المنتصرة تستبيح الخضراء. شوفوا اللي حصل فينا في البوسنة والهرسك، واللي حصل في الشيشان، واللي حصل في كوسوفو، واللي حصل في حرب الاحتلال الفرنسي مع الجزائر، حرب المليون شهيد، شوف اللي حصل في كل الاحتلالات والاستعمار اللي حصل بعد سقوط الخلافة العثمانية، كانوا حتى نساء الحكام كانوا يبقرون بطونة، لكن الإسلام مفوش الكلام ده. وفريق آخر يرى أن المثلة منهي عنها من البداية، وأن هذه ليست من دين النبي، وما مثل النبي أبدا لا قبلها ولا بعدها بأحد عليه الصلاة والسلام، لكن كانت في الحالة دي من باب القصاص، ان العمل يتعمل فيه، وده الراجح، من قتل عامدا يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، وده كمال العدل، وجزاء سيئة سيئة مثله، انه لو ترك هيجرئه ويجرئ غيره ان يعمل زيه. ومن ساعة ما عطلت الحدود وانتشر القتل والسرقة والفواحش في مجتمعات المسلمين، وقبل ذلك ما كان يجرؤ أحد، ومن تعدى الخط الأحمر طبق عليه حد الله عز وجل. فذا الراجح، أن من قتل يقتل بنفس الطريقة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثل في أعينهم لأنهم فعلوا ذلك. وفي بعض الروايات أن هم تركوا الراعي بلا ماء فتركهم النبي بلا ماء عليه الصلاة والسلام. طيب النقطة الثانية، الموضوع ده ممكن يستغله كثير من أهل الباطل في تعذيب المسلمين، يقولوا إيه، ما النبي عمل كده بخارجين على الدولة، يبقى كل بقى حد عايز يستخرج فتوى تفصيلية يعذب بها الناس ويقتل بها الناس يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن أول واحد من الفاسدين احتج بالفعلة ديت وحاشى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا حراما، كان مين؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي المبيد أو المبير. يعني أنس يقول في الحديث رضي الله عنه، أنس بن مالك يقول ما ندمت على حديث حدثته ندمي على حديث سألني عنه الحجاج. حجاج طبعا يعني أسوأ من مر في أمة الإسلام، عمر بن عبد العزيز كان يقول كده، لو تخابثت الأمم كلها فجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناه، مئات الألوف أراق دماءه في سبيل توطيد ملك بني أمية، وقصاد ده فتوحات إسلامية وجاد في سبيل الله وفتح بلاد ما حدش فتحها. عجب الحجاج ده، علامة استفهام كبيرة، تناقض عجيب وغريب. فالحجاج سأل أنس، كان بيسيء حتى الأنس، أنس بن مالك اشتكى الحجاج لعبد الملك بن مروان الخليفة، فقال والله لو أدرك الأنصار خادم عيسى لحملوه فوق الرؤوس، وأنا خادم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالحجاج ما يفعل. عبد الملك بن مروان بعت للحجاج وشد وشد، الحجاج كان والي عبد الملك على العراق، قال له رحت أسف للشيخ. أنس بن مالك كان تجاوز المئة رضي الله عنه وارضاه قبل وفاته، فبيقول والله انا ما ندمت على حديث حدثته زي الحديث اللي حدثته للحجاج، لما سالني الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ورح أحكي له القصة بقى. قدم النبي يوما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قوم من عرينة من البحرين فشكوا ما لقوا في بطونهم واصفرت ألوانهم وضخمت بطونهم فالنبي أرشدهم لإبل الصدقة وحكى للحجاج القصة وما فعله بهم النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول فكان الحجاج بعدها يصعد المنبر في الكوفة ويقول لهم إن رسول الله قطع أيدي قوما وأرجلهم وألقاهم في الرمضاء في الصحراء يعني حتى ماتوا. يعني بيقول لهم إيه؟ لموا نفسكم يعني أن أنا ممكن أعمل كده ولي في ذلك قدوة. فاسد وفاسق طبعا. هو النبي عمل كده مع مين؟ مع مرتدين قاتلين سارقين زناة معتدين على الدولة خائنين للعهد. لكن الحجاج كان بيعمل كده مع مسلمين موحدين بالله. واضح واضح الفرق. فليس لأحد أن يحتج بفعل النبي، لا بد أن يكون الإسقاط منضبط. أجي كده. طيب مسألة الحرابة بقى وقطع الطريق وإخافة المسلمين، هل هي يشترط أن تكون في الطرق ولا ممكن جوه المدينة كمان؟ يعني العلماء متفقين أن اللي يقطع طريق على الناس على الطرق السريعة وعلى الدولي وعلى الساحلي والكلام ده وثبت المسلمين ده محارب، حد لو مسكوت عمل فيه كده. لكن لو عمل كده جوه المدينة في حتة ظلمة كده وبيثبت الناس، هل ده محارب؟ أبو حنيفة بيقول لا، ده ما يبقاش اسم محارب. ليه؟ لأن أي حد يعني هينادي أو يستغيث هيلاقي ناس حواليه، ما هو في مدينة مش في طريق خارجي يعني. والجمهور إن ما فيش فرق، إخافة الناس في المدينة زي إخافتهم على الطرق. زي بيقول حتى لو استدرجه إلى بيته فقتله محارب، وفي بيته مش في البلد ولا في الشارع ولا في الطريق، ده جوه بيته بس يبقى اسمه محارب. يبقى إذن الضابط اللي نصف بيه كلمة محارب ويطبق عليه حد حرابة هو اللي فيه الصفات اللي ربنا قالها، يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فساد. أي إنسان يسعى في الأرض فساد أو يحارب دين ربنا أو يحارب جماعة المسلمين محارب، قام عليه الحد. إن كان فرض مقدور عليه الإمام أو نائب الإمام يجيبه ويقام عليه الحد، وإن كان الطائفة يقاتلها الإمام. طيب نقطة تانية، ابن عباس رضي الله عنهما يقول من شهر السلاح في قبة الإسلام يعني في دولة الإسلام وأخاف السبيل خوف الناس في الطريق ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتل وإن شاء صلب، صلب يعني يتصلب على خشبة طول وعرض كده ويتساب عليها، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف. طب هل كل من شهر السلاح على الناس أصبح محارب؟ خلونا نقول كده يعني تقسيمها، حاول نبسطها خالص، إن أصناف من يخرجون على المسلمين بسلاح، الاحتمال الأول ممكن يكونوا عادلين وأصحاب تأويل سائغ يعني لهم حجة فعلا يقبلها العقل ولهم شوكة ومنع وقوة، معهم سلاح وجيش وبيطلبوا مطالب عادلة يقبلها العقل، مش مجرمين يعني ولا عصابات، وفي خلاف في الاجتهاد فخرجوا، هل دول محاربين؟ لا، دول بيسموهم أهل بغي بغاة. يعني سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما رفض ينصاع لبيعة علي كان عنده حجة ولا طلع يحارب ويخوف ويقطع طريق؟ عنده حجة طبعا. ايه الحجة؟ ان هو عايز قتلة عثمان عشان يطبق عليهم الحد، وعثمان قريبه وهو ولي الدم، وولي الدم احق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يرى ان الواجب الاهم استقرار الدولة بعد ما تقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، الدنيا هاجت والبلد هتقع وحالة من التسيب الأمني والانحلال والبلد هتروح مننا، والمسلمين على الصغور وقفت الفتوحات الإسلامية 5 سنين، فالدولة تستقر وتقف على رجلها الأول، وبعد كده نحاسب قتلة عثمان. ومن قتلة عثمان رؤوس في جيش سيدنا علي مش قادر يحاسبه، تغضب لهم قبائل وتثور لهم رجال، مش قادر احاسبهم دلوقتي، احنا في فتره ضعف نقف على رجلنا الاول. فعلي وهو الحق معه رضي الله عنه ارضاه وهو الامام وبايعه جماهير الصحابه الا معاويه واهل الشام، ويرى ان استقرار الدولة اولا ده مش وقت ان انا احاسب ناس عشان اتضير لهم تثور لهم قبائلهم فتزداد الحرب وتزداد التفرق والانشقاق جوه الجيش، مش وقته خالص. ومعاوية رضي الله عنه وارضاه يصر ان حقه يتسلم قتلة عثمان، وازاي ابيعك وجيشك فيه من قتلة عثمان رضي الله عنه. فمعاوية له حق طبعا، بس ما كانش ده وقته. فهل هنا جيش سيدنا معاوية وأهل الشام اللي كان في عمرو بن العاص وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم كانوا محاربين؟ لا طبعا، دول اسمهم أهل بغي كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهم. محاولة الصلح حصلت فعلا، قعقعوا غيره، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي لحد إمتى؟ حتى تفي، لحد ما ترجع على طول. قتال أهل البغي ده مش قتال كفار، يعني مش هنسبي ولا ناخد الأموال ولا لا، ده مقصوده كسر الشوكة، يبطلوا حرب بس عشان الدولة تستقر، كسر الشوكة وأخذ السلاح منه فقط. لكن لا نطاردهم ولا نزفف على جريحهم ولا نستبيح نسائهم ولا نأخذ أموالهم ولا نأخذ أراضيهم، لا لا، مسلمين دول اسمهم أهل البغي، لهم تأويل سائغ، حجة مقبولة، بس مختلفين هل ده وقتها ولا لا. ولهم منع وشوكة وطائفة، مش واحد، الواحد المقدور عليها يتمسك، لكن طائفة ممنوعين ببعض يعني ممتنعين. النوع الثاني من اللي بيخرجوا على المسلمين بسلاح نفس الصفات دي، بس تأويلهم غير مقبول وغير سائغ، حجتهم وهي بالبلدي كده نقول يعني كلام مش مقبول. زي ايه؟ زي منيع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مش في ناس ارتدت قبائل العرب، في قبائل ما ارتدتش وظلت على الإسلام، بس قالوا ايه؟ مش هندفع زكاة. ليه يا اخوانا؟ قال لك ما هو ربنا قال خذ من اموالهم صدقة، مين اللي ياخد؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي فين؟ يبقى ما فيش صدقة. وصلي عليه، فاحنا كنا بندفع الصدقات ليه الزكاة للنبي فيصلي علينا يعني يدعي لنا، لكن مين اللي هيدعي لنا دلوقتي؟ ابو بكر. هنعمل ايه بدعوة ابو بكر؟ ولا نعرفه. قبائل العرب بقى واعراب وبدو بقى في احنا كان اللي بيدعي لنا رسول الله، رسول الله مات ما عندناش هندي حد حاجه. حجه بس، حجه وهي. دول قتالهم ابو بكر رضي الله عنه قال والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. فهل دول اهل بغي زي سيدنا معاويه؟ لا طبعا، في فرق كبير. الاثنين بيسموهم اهل بغي، بس بغي معاويه رضي الله ليس كبغي منيع الزكاة والخوارج. الخوارج اللي خرجوا على علي وكفروا الصحابة وقاتلوا وحاربوا، دول زي سيدنا معاوية في جيشه؟ مستحيل. ففي بغاء عادلين لهم قضية عادلة ودول أفضلهم، وفي بغاء مارقين حججهم واهية، دول الأول بيحصل حاجة اسمها مناقشة فكرية وبنبعت لهم حد يقنعهم زي ما سيدنا علي عمل مع الخوارج، بعت ابن عباس وناقشهم، وبعد مناقشة ابن عباس نص الجيش رجع لما جادله ابن عباس رضي الله عنه اجمعين. اللي استمر على كده بقى ومصر يقاتل المسلمين لازم نقاتله، ما ينفعش نسيبه كده. لكن قتال علي ومعاوية كان قتال فتنه، كل واحد عنده جانب من الحق، واضحه. النوع بقى الثالث المحاربين بقى قطاع الطرق واللصوص ومطاريد الجبل والبلطجيه، دول بقى اللي ما فيش تفاهم معاهم، دول اول يناشدوا بالله ثلاث، يناشدكم بالله ان تعود ثلاث مرات، ما فيش خلاص. الإمام يستعين بالله ويقاتلهم بجيش المسلمين. النوع الرابع الكفار المحاربين، كل دولة بتحارب الإسلام أو بتحارب المسلمين في أي مكان من الأرض محاربين، ماشي كده. طيب النقطة اللي بعد كده، ربنا قال يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو دي تفيد التخيير، يعني أي حاجة نعمل أي حاجة من دول. وده قول لبعض العلماء زي ما ربنا قال كده عن كفارة اليمين، ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقب، ففدية من صيام او صدقة او فأو تفيد التخيير، يعني يا الامام يا يقتل يا يصلب يا يقطع يا ينفي. وده قول العلماء. الجمهور ان هي مش على التخيير، بل هي على حسب الحال، حسب المحاربين دول عملوا ايه. ابن عباس يقول فلو قتلوا واخذوا المال، لو طلعوا قتلوا سرقوا زي الاخواننا دول بتوع عكل وعرينه، يقتلوا ويصلبوا. طيب وان قتلوا ولم ياخذوا المال، يعني قتلوا بس ما سرقوش، يقتل بس ولا يصلب. طيب ولو أخذوا المال بس ما قتلوش، بيثبتوا الناس على الطريق ويخوفوهم وياخدوا الفلوس بس ما بيقتلوش حد. قال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بس ما تقتلوش، لأن ما قتلوش. طيب وإن ما عملوش حاجة من ده خالص بس بيخوفوا الناس، استعراض عضلات، يعني لا خدوا الفلوس ولا قتلوا ولا سرقوا ولا فعلوا فواحش، بس استعراض عضلات وتثبيت وفرد يعني قوة، لكن ما ارتكبوش حد، دول ينفوا من الأرض. فابن عباس والجمهور يرى إن الآية مش على التأخير، ولكن هي على حسب حال من حارب وقاتل، ماشي كده، وده الأولى. خلاص كده تمام. والإمام يفعل ما يراه صالحا، بل قد يصلبه الإمام ويتركه أياما معلق أمام الناس، عشان نشوف إن المفسد ده المجرم ده المسجل خطر ده يتعمل فيه إيه، فيصير عبرة لمن يعتبر. أخيرا أو ينفوا من الأرض، معنى النفي هنا العلماء يقولوا هل معناه أن ينفى من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بره خالص، ولا ينفى من البلد اللي كان بيعمل فيها كده ويبلطك فيها البلد تانية من بلاد الإسلام برضه بس مش معروف فيها، لأن الإنسان في بلده حتته بيأخذ وضعه، لما يروح غريب الغريب والمهاجر ما ملوش شوك، ضعيف مسكين، فعلى معنى أنه يروح لبلاد الشرك خالص، ينطرد من دولة الإسلام ما يستحقش يعيش وسطنا، وعلى قول تاني يطرد من الدولة اللي كان عايش فيها في الإسلام إلى دولة أخرى مسلمة أيضا عشان تنكسر شوكته ويضعف، وقول تالت ينفى من الأرض أنه يطارد لحد ما ييجي نطبق الحد عليه يهرب ويطلع برا بلدنا خالص، والقول الأخير أنه يسجن. النفي معنى السجن، ينفى من الأرض يعني ما يعيش في أرض أصلا، ما يعيش مع ناس يعني، ما يعيش في وسط مجتمعات، اللي هو السجن يعني. وده قول أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. كل ده ربنا قال ذلك لهم خزي في الدنيا، فضيحة وعار طبعا يتعامل فيه كده قدام الناس كلها، لكن يستحق. ولهم في الآخرة عذاب عظيم ينتظره أمام الله، عذاب عظيم لما يفعل. وهنا سؤال، هو تطبيق الحد على لو إن هو كافر، المحارب ده لو كافر له عذاب عظيم عند ربنا، مات كافر، لكن لو مسلم محارب وطبق عليه الحد، هل الحد كفرة ولا لا؟ الأصل إن الحدود كفرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من ذلك حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، صح كده، يعني السارق اللي اتقطعت إيده كأنه ما سرقش، القاتل اللي قتل، السارق الزاني اللي رجم كأنه ما زناش. والقاتل فيه خلاف، هل يذهب ذنبه بمجرد تطبيق الحد ولا يظل في حق للميت يوم القيامة يمسك في رقبته؟ دي مسألة خلافية من أهل العلم. فهنا نص ظاهر الآية ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ليه بقى؟ الراجح إنها في حق الكافر أو في حق المسلم المحارب اللي ما تبش الطبع على الحد وهو ما زال في قلبه ناوي يعمل كده وناوي يكمل على كده وما تبش ولا ندم على اللي عمله، هذا يستحق فعلا يوم القيامة العذاب ايه الأليم. طيب إلا الذين تابوا، شو بقى ربنا بعد ما ده كله يدي بقى نافذة الأمل وباب الرحمة. طب لو إن إنسان وقع في المصيبة الكبيرة دي وحارب الله ورسوله أو قطع الطريق أو خوف الناس أو بقى بلطجي ثم أراد أن يتوب، في مساحة بعد العقوبات الشديدة دي في الإسلام؟ في أمل؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يعني وسعت رحمته كل شيء، يفتح نافذة الأمل في الآخر يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. حتى دي فيها توبة، قتل وسرقة وقطع طريق وإخافة مسلمين، في مساحة أنه يتوب؟ والله في مساحة أنه يتوب. إلا الذين تابوا بس بشرط أن يتوب ويجي يسلم نفسه قبل إحنا ما نمسكه، ما هو أول ما نمسكه هيقول إيه؟ توبتوا إلى الله، يا فرحتي. طب كل واحد بقى نمسكه لتوبتوا إلى الله، مش هنعرف نقمع حد ونمنعه؟ لا، لو تمسك هيطبق على الحد، لكن لو هو بقى حركه الندم والمرار وجي قال أنا نادم على اللي فعلته وأنا اللي بسلم نفسه، نطبق على الحد برضه ولا يسامح. شوف بقى حكمة الشرع ورحمة الرب وحلمه سبحانه وتعالى ورأفته بعباده والنظرة الواقعية للشريعة. ما هو خط الصعيد ده ومطاريد الجبل والعصابات دي طول ما هي عارفة ان ما فيش امل للتصالح مع الدولة هيظلوا على عنادهم صح؟ ما هو لو نزل هيتقتل. فالحل خلاص جعلوني مجرما بقى يعيش نفسية جعلوني مجرما هيكمل على كده. لكن لما الاسلام يتطبق يقول له ان انت لو جيت سلمت نفسك عفى الله عما سلم في حالة الحرابة برغم بشاعة وشناعة الفعلة وحزم وشدة العقوبة في مساحة وكأن القرآن يغازلهم ويخطب ودهم انهم يجوا ويرجعوا ولو جيتوا في امل وفي مساحة للتفاهم والتصالح مع دولة الاسلام. فلما الآية دي اقراها البلطجية وقطاع الطريق والمحكوم عليهم احكام هتسحب لهم امل كبير تفتح لهم امل كبير في الرجوع. ولو تبين بعد كانوا بيخدعنا خلاص خلصت. فعلا الآية دي كانت سبب في توبة كثير من قطاع الطريق في زمان الصحابة. يعني في زمان علي رضي الله عنه وارضاه كان فيه بلطجي كبير قوي اسمه حارثة ابن بدر التميمي كان من اهل البصرة وكان افسد في الارض وحارب وبعدين بدا له ان يتوب فراح موسط الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه وابن عباس وقالوا كلموا لي علي كان سيدنا علي هو امير المؤمنين في الوقت ده رضي الله عنه وارضاه فكلموا عليا فلم يؤمن مرضاش ده قال ده عمل بلاوي كتير لازم يتطبق للحدود. فراح ذهب الى سعيد بن قيس وقال له اذهب الى علي وكلمه. فسعيد بن قيس ذهب الى علي وتلا عليه هذه الايه قال له ربنا بيقول الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. فكتب له علي كتاب امان انه يرجع خلاص. حصلت مع واحد اسمه علي الأسدي برضو في زمان التابعين وتكرر الحدث كثيرا ان باب الامل مفتوح لهؤلاء. الاسلام دين عملي واقعي. لكن يبقى سؤال اخير وحقيقي هختم خلاص فعلا يعني. ان هو بقى لو كان اصاب حد ايام بلطجته دي وجي تاب وسلم نفسه الحد يطبق ولا لا؟ يعني لو كان قتل او كان سرق او كان كده زنا مثلا كده الحد راح لان ربنا قال فمن تاب من قبل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. اتفاق العلماء ان حقوق الله معفو عنها لكن المشكله في حقوق العباد اولياء الدم دول لما يجوا يطالبوا بحق القتيل نقول لهم اصله تاب ولا ناخد حقهم؟ المسروق لما يجي يطالب بحاجته اللي اتسرقت وفلوسه اللي اتاخدت نجيبها له منه بالقوة ولا نقول له أصله تاب خلاص؟ ربنا هيعفو عنه لو تاب وجي سلم نفسه ذنوبه اتمسحت كلها. لكن تبقى حقوق العباد بقى المتعلقة بيه في رقبته ها؟ فليه يقول ربنا يعفو عنه خلاص ربنا قال فإن الله غفور رحيم وهيراضي خصماءه يوم القيامة. وفريق يقول يعفو عنه في كل حاجة إلا القتل والسرقة. في السرقة لازم يرجع اللي سرقه ملزم وفي القتل ما فيهوش هزار لان ده حق الاولياء الدم. ده كلام الامام الشافعي. الامام مالك ضيقها اكتر وقال لا يتوب عليه في كل حاجه حتى السرقه الا القتل. فمساله بقى انه لو كان ارتكب قتل ايام حرابته فيها خلاف قوي بين العلماء في ايه لو اولياء الدم طلبوا منه القصاص الامام يقتص ولا لا. تمام كده؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد.